أيها الإخوة، كنا توقفنا في الحديث على بعض مسائل في الحج، وتوقفنا على أعمال الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية لأنهم كانوا يرتوون الماء لبقية أيام الحج والتنقلات من عرفة إلى مزدلفة وغير ذلك من الحاجات، تسمى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. في يوم ثمانية الأفضل والأكمل أن يتجه الحجاج إلى منى، مع أنهم لو أتوا إلى منى قبل اليوم الثامن فلا حرج، والسنة للحجاج في منى في يوم ثمانية أن يصلوا في منى الظهر والعصر قصرا بدون جمع، يعني الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، ولكن كل وقت في وقته. وفي يوم ثمانية الغالب أن المتمتع قد حل من عمرته فيحرم من جديد بالحج، فإن اغتسل وتنظف وتطيب فهو أكمل. صلاة ركعتين للإحرام، ما للإحرام صلاة تخصه. ثم يلبي المتمتع بالحج قائلا لبيك حجا، لأنه سبق وأن أحرم بالعمرة من الميقات. وفي يوم ثمانية بعد أن يلبس ثياب الإحرام من جديد يلبي بالحج. أما بالنسبة للمفرد والقارن فإنهما ما زالا على إحرامهما حين أحرموا بالميقات، لم يحلوا حتى يكون يوم العيد. ثم يبقى الحجاج، السنة والأفضل في منى ويبيت فيها ليلة تسعة اللي هي ليلة عرفة، كل ذلك من السنة والأفضل. فلو خالف الحجاج وذهبوا إلى عرفة ما يلحقهم بذلك إثم والحج صحيح، لكن إن تيسر تطبيق السنة هو أولى، وإن كان الزحام مشاكل الزحام تدعو الإنسان أن يترخص ما في مانع، بالرخص المباحة ولله الحمد حيث لا إشكال ولا حرج. يبيت في منى ليلة تسعة، وبعد طلوع الشمس من يوم تسعة الأفضل أن يتجهوا إلى عرفة، وعلى الحجاج أن يحرصوا على الإكثار من التلبية فإنها شعار الحاج. ولو كانت التلبية على انفراد فهو أولى من أن تكون جماعية، فالتلبية الجماعية أو التكبير الجماعي لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل يلبي على انفراده، هذا الأكمل والأتم. وبعد الوصول إلى عرفة لو مكث الحجاج في نمرة إلى أن تزول الشمس كان حسنا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للزحام والمضايقة وكثرة الناس فإن الإنسان يتطلب المكان الذي يرتاح به نقول لا حرج، لو دخل عرفة قبل الزوال أو بعد الزوال كل ذلك لا مانع. وينبغي للحجاج أن يتنبهوا لحدود عرفة، ما دموا أن الشمس لن تغرب فالأمر فيه سعة، سواء كان داخل عرفة أو خارج عرفة، لكن الذي يخشى أن يكون الإنسان خارج حد عرفة وبعد الغروب ينصرف إلى المزدلفة يكون ما دخل عرفة، هذه مشكلة يقع فيها بعض الحجاج. ومسجد نمرة الموجود الآن في عرفة جزء منه مما يلي القبلة في نمرة خارج عرفة، نمرة ما هي من عرفة، جزء منه، وهناك علامات واضحة في كل اللغات يراها الإنسان وعليه التطبيق. والسنة للحجاج في عرفة الاكثار من التلبية والاكثار من الدعاء، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قد جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزل رحمة الله على عباده. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول ما أراد هؤلاء انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، سألوا الله كريما فضله. والذي ينبغي من الحجاج الاتجاه إلى القبلة حال دعائهم وتلبيتهم، لا إلى الجبل، لا، جبل عرفة ما هو محل اتجاه ولا يقصد أيضا وليس له خصوصية في شيء. أما الذين يصعدون جبل عرفة ويطوفون بالقبة المبنية هناك، فقد قال بعض العلماء أنها كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، لأن هذا عمل لم يشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته الطواف ببقعة إلا الكعبة، إلا الكعبة المشرفة. فالذي ينبغي من الحجاج الاتجاه إلى القبلة، وعلى المسلم الإلحاح على الله بالدعاء خصوصا بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس وتجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، قصرا بجمع جمع تقديم، فيؤذن المؤذن لصلاة الظهر وتقام الصلاة لصلاة الظهر ركعتين، ثم تقام الصلاة لصلاة العصر ركعتين في أول الوقت عند بداية الزوال حتى يتفرغ للعبادة والدعاء. والدعاء في يوم عرفة له أهمية عظيمة، لذلك ينبغي من الحجاج الاكثار منه. ثم الثقة بالإجابة، فمن المصائب التي يقع فيها الكثير منا عدم الثقة بالإجابة، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فالدعاء يا إخوان مجاب بإذن الله ولا يضيع عند رب العالمين. كيف وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لما قال أناس من الأعراب: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل ذكره: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين. وقد جاء الأثر أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. البلاء يريد النزول والدعاء يرفعه، ولذلك جاء الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، أو لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف يرد الدعاء؟ كيف يرد الدعاء القضاء والقدر إذا شاء الله؟ نقول: نعم، القضاء القدر من الذي قدره؟ هو الله جل وعلا. والدعاء هو بقضاء الله وقدره، حتى الدعاء بقضاء وقدر. فكما أن الشر بقضاء وقدر، فالخير ومنه الدعاء بقضاء وقدر. فيقابل القدر بالقدر، يقابل القدر بالقدر. مثل ما أن الإنسان إذا جاع ذهب إلى الطعام، الجوع بقضاء وقدر، والأكل والشبع بقضاء وقدر، العطش بقضاء وقدر، والشرب بقضاء وقدر، المرض بقضاء وقدر، والعلاج وفعل الأسباب بقضاء وقدر. وهلما جرى بعض الناس ما يفهم إذا قيل إن القضاء والقدر قد يصرف إذا شاء الله بالدعاء، فيكون مقدر على فلان كذا وكذا، لكنه سيصرف عنه لأنه سيدعو ربه فيجاب دعاؤه. كل ذلك بقضاء وقدر، كما فعل عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ومعه جموع من الصحابة. فلما قربوا من الشام سمعوا أن هناك مرض يسمى الطاعون، وأظنه ما يسمى بالكوليرا في أيامنا هذه. سمعوا بهذا الوباء الذي وقع في الشام، وهو مرض معدي خطير، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة: ما تقولون؟ هل نقدم ونتكل على الله إلى الشام أم نرجع؟ فاختلف الناس، فمنهم من يقول: نرجع ولا نقدم على الشام لوجود هذا الوباء، ومنهم من قال: نقدم ونتكل على الله. عمر رضي الله عنه أيد قول من يقول: نرجع ونتكل على الله. فبعد قليل جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أضاع جملا له، وذهب في طلبه ورجع، فوجد الناس أجمعوا على العودة إلى المدينة، فسأل عن السبب فأخبروه بوجود الوباء في الشام، وأن عمر استشار الصحابة فوقع الرأي على الرجوع. فقال: عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، لا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع ولم تدخلوها فلا تدخلوها. فكان هذا فصل الخطاب. فالصحابة صرفوا القدر بالقدر، ولذلك لما قال المقداد بن الأسود يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله، يعني رجوعنا هذا فرار من قدر الله، فقال عمر لو غيرك قالها يا مقداد، لو غيرك قالها يا مقداد نفر من قدر الله إلى قدر الله، والكلمة العظيمة نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله بقضاء وقدر. وهذه من فهمها تماما ارتاح من عناء كثير. بعض الناس يشكل عليه موضوع القضاء والقدر ولا يدري ما معنى القضاء والقدر. القضاء والقدر الذي قدره وهو الله سبحانه قادر على أن يصرفه بقضاء وقدر آخر. قد يقدر الله الشيء على العبد فيصرفه بقضاء وقدر آخر، كله بقضائه وقدره الأول والآخر. هذا شيء حقيقة من عرفه وفهمه ارتاح من عناء كثير وقع به أكثر الخلق. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه فإن الحجاج يبقون في عرفة إلى أن تغرب الشمس تماما، إذ يأتي غروب لا شك فيه ولا يصلح الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس تماما إلا إنسان خرج ويرجع قبل الغروب، هذا لا مانع. أما أن تنصرف قبل غروب الشمس فمن العلماء من يرى أن على من انصرف قبل غروب الشمس أن عليه دم. قد يفوت على الإنسان يوم عرفة نهار عرفة، قد يفوت على الإنسان إما بمرض أو بسفر أو بتعطيل سيارة ونحو ذلك، فكيف الحل؟ نقول الحل أن تأتي إلى عرفة ليلة العيد، ولو تمر مرور بعرفة كفى ليلة العيد. قال ما مكثت في النهار ولا لحظة، ما جئت إلا بعد غروب الشمس إلى عرفة. نقول وإن كان من وقف ليلة فيجزيه أي لحظة وقفها نول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل وينصرف، إن شاء أن ينصرف ينصرف. هذا بالنسبة لمن وقف ليلة. أما وقف من وقف نهارا وهو الأكمل فإنه يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. أما من لم يتمكن نهارا وجاء ليلة اللي هي ليلة العيد الليلة العاشرة فإن هذا يجزيه ولو أن يمكث لحظات وينصرف. لو مر مرور بعرفة ليلة وفي نيته أن هذا المرور هو وقوفه في عرفة كفى، بعد ذلك الانصراف من عرفة. ينبغي للحاج ألا يضيق على أحد ولا يشكل على أحد ولا يؤذي أحد، وأن يتحمل الأذية ممن آذاه، فلا رفث. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فلا ينبغي للحاج أن يؤذي من أذاه، ولا أن يتسفه على من تسفه عليه، ولا أن يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالحسنة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الأولى للحجاج تأخير المغرب للعشاء وقت النزول بالمزدلفة، حتى وإن تأخر السير بهم إلى نصف الليل أو بعد نصف الليل، ما لا مانع، إلا أن الإنسان يعني إذا خشي فوات وقت العشاء الآخر فإنه يصلي، ولو لم يجد ما يصلي عليه إلا السيارة صلى وهو في السيارة. هذه المسألة تحصل في سنوات مضت من شدة الزحام وتوقف الأسياد، أما ولله الحمد والمنة في هذه الأيام الأخيرة فإن الدولة السعودية وفقها الله بذلت جهدا جهيدا في سبيل إراحة الحجاج وتوصلهم إلى أداء مناسكهم بارتياح وطمأنينة، فإن الأمر أيسر من أوقات كنا نذكرها من قبل، أيسر بكثير بل ولا نسبة. كانت تمضي سنوات ترتفع الشمس ضحى والناس متوقفون في الأسياد ما وصلوا إلى مزدلفة، هذا في سنوات مضت. أما الآن ولله الحمد فإن الأمر يسير جدا جدا، والحمد لله والشكر له، ونسأل الله أن يوفق من سهل أسباب الحج على الحجاج وطريق الوصول إليها بيسر وسهولة. هذا مع أن الحاج قد يمر به بعض المتاعب وبعض المشاق، كما قال سبحانه وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فلا بد للحاج من أن يحصل له بعض المتاعب وبعض الكلف، لا بد من مضايقة الناس واختلاف أحوالهم، ولكن هذا بأجر وثواب، فعلى الإنسان الصبر والاحتساب. يؤخر الحجاج المغرب إلى العشاء وقت النزول مزدلفة، وأول ما يبادر به الحاج الأذان ثم الصلاة، المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، والأفضل والأكمل أن ذلك قبل أن ينزل العفش من السيارات، هذا الأكمل، المبادرة للصلاة. وما يفعله الحجاج من المبادرة لجمع الحصى والتقاط الحصى المزدلفة قبل الصلاة خطأ وليس بجيد. وأمر الحصى يا إخوان، جمع الحصى طرف يسير، ما هو على حد ما يفهم العوام. إن أخذت من المزدلفة أو من ميناء أو من مكة أو من عند المرمى عند الجمرات، كل هذا سائغ، لكن إذا انصرفت من المزدلفة قاصدا منا لرمي جمرة العقبة، فإن أخذت سبع حصيات لجمرة العقبة فقط إن أخذت من المزدلفة فحسن، حيث ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقضت له من المزدلفة. ولكن هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، وليس بسنة مؤكدة، يعني أمره يسير. بل قد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول لقضت له الحصيات من منى. الأمر يسير، فالتكلف والتنطع في أمر الحصيات التي يرمى بها ما ورد. ثم إن الحصى الذي يرمى به حصى متوسط بين الحمص والبندق، يعني مثل أو قريب من حبة الفول المعروفة، إن زادت قليلا أو نقصت لا حرج، الأمر يسير. الأولى للحجاج أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا فيها الفجر، ثم يمكثون ذاكرين الله سبحانه، داعين مستغفرين، حتى يسفروا جدا، يعني يسفروا كثير قبل طلوع الشمس، ولا ينبغي انتظار طلوع الشمس، ما ينبغي، إلا إنسان ما قدر يمشي بسياد ولا كذا ولا عفشه ولا كذا ما فيه صلاح. لكن إن تيسر أن تنصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقريب 10 دقائق ربع ساعة هو أكمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة قبل أن يسفر، قبل أن يسفر كثيرا، وإلى الإسفار بدأ التسفر حاصل. فإذا أسفر يعني قبل طلوع الشمس يمكن 10 دقائق تقريبا، تقريبا لا تحديدا، ليخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يجلسون قرب جبل ثبير في المزدلفة ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا ينتظرون طلوع الشمس، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. المشعر الحرام كل من مزدلفة مشعر، وقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في موقفه وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع المقصود بها المزدلفة. ثم بعد منتصف الليل، ليلة المزدلفة، ليلة جمع اللي هي ليلة العيد، الضعيف والمرافق للضعيف ضعيف، والنساء كلهن ضعاف، والشيخ الكبير والمرافق له، والشخص الذي يخشى أن يتيه الطريق فيما لو خالف رفقاءه، كل هؤلاء من الضعفة، لا مانع بعد نصف الليل، يعني بعد غروب، بعد غيوب القمر، ليلة المزدلفة لا مانع من الانصراف. أما الأقوياء الأشداء إذا كان ما عليهم إشكال ولا عندهم أحد عليه إشكال، فالأفضل البقاء في المزدلفة حتى تصلى الفجر، وحتى يبقوا ذاكرين ربهم سبحانه إلى أن يسفروا ثم ينصرف، هذا الأكمل والأتم. بعد الانصراف من المزدلفة الحاج مخير، إن ذهب للبيت وطاف وسعى حسن، وإن ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة فهذا أكمل إن تيسر، إن تيسر. وأعمال يوم النحر اللي هو يوم العيد 4، أعمال يوم النحر 4: رمي جمرة العقبة، والطواف بالبيت، والسعي لمن عليه سعي، والحلق أو التقصير، ونحر الهدي لمن عليه هدي، هذه أربعة، هذه أعمال يوم النحر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تحصل فيه، فسمي يوم الحج الأكبر. وهذه الأربع أي ما قدم أوخر منها لا حرج، هذه الأربع أي ما قدم أوخر لا حرج، فلو نحر هديه لا حرج عليه يوم العيد قبل الرمي قبل الطواف البيت، ولو حلق رأسه لا حرج عليه قبل النحر نحر الهدي وقبل الرمي وقبل الطواف البيت، وإن بدأ بالطواف البيت لا حرج، وإن بدأ برمي جمرة العقبة، هالأربع أول ما بدأ جمرة العقبة فهذه هي السنة والأولى لمن قدر، لمن قدر على ذلك. والرخصة تنادي ولله الحمد بقوله صلى الله عليه وسلم كل من سأله يوم النحر عن شيء قدم وأخر قال افعل وافعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فأعمال يوم النحر الأربعة أي ما قدم وأخر جاز. أما الذي يريد أن يطبق السنة إن قدر على ذلك فالأولى أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه إن كان صاحب هدي، ثم يحلق رأسه ثم يفيض إلى البيت، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فالأمر في سعة ولله الحمد والمنة. الطواف بالبيت بعد منتصف الليل من ليلة جمع ليوم ليلة المزدلفة، من ليلة جمع اللي هي ليلة المزدلفة، الطواف بالبيت لو ذهب بعد منتصف الليل لا حرج، وإن ذهب لرمي جمرة العقبة فالصحيح إن شاء الله لا حرج. لو رمى جمرة قبيل الفجر جمرة العقبة، لكن لو تأخر كل ما تأخر أولى من التقديم خروج من الخلاف اللي هي جمرة العقبة، لكن بحكم الضرورة شدة الزحام وبعد المسافة على بعض الناس فالأمر فيه يسر والحمد لله ولا فيه مشقة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الرمي ليوم العيد على الجمرة الكبرى فقط وتسمى جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، أقصى الجمرات مما يلي مكة وتسمى الكبرى. البعض من إخواننا الحجاج يسميهن بالشياطين، والشيطان الكبير والأوسط والصغير، هذا حقيقة خطأ، هذه مشاعر مقدسة، والذي عندك وأمامك عند رمي الجمرات ليس شيطان، ما هو شيطان يا أخي، هذه بقعة وجعل في هذا البناء ليتمكن الرامي من الرمي تقربا إلى الله سبحانه واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجديدا لملة إبراهيم الخليل عليه السلام. فلا داعي، خطأ ما يفعله بعض الحجاج من اللعن والسب للجمرات، وبعض الحجاج قد يأخذ النعل ويصفع الحجارة، السفاهة هذه سفاهة متناهية، ضحوك العمل هذا، صارت مضاحك ومساخر. والبعض من الحجاج يضرب بالنعل يجعل مكان الحجارة، كل هذا خطأ. الإنسان يا إخوان عند الرمي يأخذ كل حصاة قائلا الله أكبر، الله أكبر عند كل حصى، ولو نسي ولم يكبر لا حرج. وإذا غلب على الظن أن الحصاة وقعت في المرمى بالحوض أجزأت لو ما ضربت الشخص، ولو انتهت الحصيات مع الإنسان وأخذ من حصى في المرمى أو تحت قدمه أو كذا لا مانع، ما في مانع. التكلف والتنطع اللي فعله بعض الحجاج من غسل الحصى هذا لم يرد ولا أصل له، بل هذا من التنطع في الدين. التوكيل في الرمي بالنسبة للعاجز من كبير السن ومريض صغير إذا كان يشكل عليه الرمي لا مانع من التوكيل، فإن كان ما يشكل عليه الرمي لكن يشكل عليه الزحام، يشكل عليه الزحام، فإنه يرمي ليلة، الليل في متسع، جمرة العقبة أو الجمرة التي بعده، الرمي ليلة جائز، وهذا يريحنا من عناء كثير. الرمي ليلة يريحنا من عناء كثير، لأن بعض الأوقات في زحام شديد مع الحر فيتضايق الإنسان، لكن الرمي ليلا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج، ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم من السائل، ما قال متى رميته بعد العصر قبل غروب الشمس أو بعد الغروب، ما استفصل، قال رميت بعد ما أمسيت، قال افعل ولا حرج، ولا استفصل الرسول منه اللهم صل وسلم عليه، ما قال هل هذا يوم العيد أو في أيام التشريق، ما قال ذلك، بل قال افعل ولا حرج، أي إن حصل شيء مثل هذا مستقبلا فارمي بعد ما تمسي ولا حرج ولو أن ذلك ليلا. وهذا ما يفتى به في أيامنا الحاضرة. أما القوي الشديد مثل بعض النساء قوية لكن يشكل الزحام، فإنه يمكن الإنسان يأتي ومعه أهله، فإن رأى زحاما شديد يصعب على المرأة لا مانع أن توكله هناك وتجلس في مكان حتى يرمي عنه، فتكون اتقت الله ما استطاعت. أما القادر على المشي والذي لا إشكال عليه كون يجلس بالخيمة يوكل، هذا بالنفس منه شيء، هذا بالنفس منه شيء، لكن لو جاء وشاف زحام خصوصا مثل المرأة والصغير والكبير العاجز فإنه يوكل لا مانع، وليوكل بعد أن يصل للحد الذي علم أنه لا يستطيع. الحمد لله. أما العاجز وشبه العاجز يوكل من خيمته أو من بيته من يرمي عنه. بعد ذلك نحر الهدي يا إخوان، كل ما كان أكمل وأحسن لحما فهو أفضل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ويجزي أن يجتمع السبعة في بعير أو بقر، وشرط أن يكون ثني، والثني من البقر ما له سنتان، والثني من الإبل ما له 5 سنوات، والثني من المعز ما له 1 سنة، ويجزئ الجذع من الضأن، لأن التني ما له سنة حتى من الضأن، لكن سمح بالجذع من الضأن لطيب لحمه وجزالته، فيجزي أن يذبح الجذع من الضأن، وهو ما تم له 6 شهور ودخل في السابع. وعلى من أراد ذبح الهدي أن يتحرى السلامة من العيوب، سلامة من العيوب، خصوصا العيوب القادحة مثل المرض الواضح والعور الواضح والعرج الواضح والهزيلة التي لا تنغي، ينبغي أن يتجنبه. أما التوكيل في الذبح، توكل من يذبح عنك الهدي وتعطيه دراهم مثلا، مثل الذين يعطون البنك، هذا لا مانع. وترى يا إخوان هذه أو هذا التوجه نحو أخذ دراهم للهدي ليذبح عنك عن طريق البنك، هذا لا يقصد لأجل المطامع، ما هو ليطمع بالحجاج، لا، هذا لتحسين النعم التي تبتذل وتهان، لحوم تمزق وتبذل في الطرقات وتؤذي الناس في الروائح. وأما ما يقوم عليه البنك المعروف فإنهم يتابعون الهدي ذبحا وتوزيعا، ما سيكون يوزع في المملكة وخارج المملكة ويستفاد منه فائدة عظيمة، ويثلج ويوزع حتى جلده ينتفع به وكل ما منه. ثم إن جهات مراقبة ومتابعة، ويوجد طلاب علم من العلماء الفضلاء أعمالهم تدور حول متابعة الهدي وما يجزي وما لا يجزي، كل إنسان يدفع دراهمه يوضع اسمه على برقم على البهيمة، حيث أن الذابح يوم يذبح يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إن هذا الهدي عن فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان. وينبغي للإخوة أن يفهموا ذلك، ولا داعي لكثرة السؤال الذي يقع من بعض الإخوة كثيرا كثيرا، هل نعطي البنك؟ أعطوه يا أخي. إلا إنسان يبي يذبح الهدي بنفسه ويوزع، هذا طيب انت يسر. أما أن يذبح ويترك للشيطان مصيبة يا أخوان، هذا مما يؤذي المسلمين في طرقاتهم وفي سيرهم. ثم إنه ابتذال واستهانة بنعم الله، وربنا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وربنا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا شك ولا ريب أن هذا العمل تبذير، تذبح الطلي أو التيس أو البقر أو البعير ثم تتركه. الفقراء الذين يأخذون عادة إذا أن صاحبه تركه تركوه وكرهوه، لكن البهيمة اللي صاحبها دبرها ذبحها ودبرها ووزعها أو دعا الناس إليها تتشوق إليها النفوس، لكن النفوس ما تشتاق لشاة ذبحت وتركت. يمكن أول هذه متقدمة، هذه لها رائحة، يمكن ذبحها ما هو طريق حسن أو كذا، يدعون تساؤلات وغالبا ما تترك. أما الإنسان اللي تابع هديه فإنه ما نعلم ولله الحمد طيلة السنوات التي مضت علينا أن الهدي جلس، بل يؤخذ بكل راحة وطمأنينة ورغبة. أرجو أن نتنبه لذلك، بارك الله في الجميع. بعد ذلك المبيت من ليالي منى واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، وذلك الليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، ولكن من أراد التعجل الحادي عشر والثاني عشر، ويوم اثنى عشر إذا رمى بعد الزوال يستعين بالله يمشي بوه بعد أن يوادع. أما الذهاب من مكة والانصراف في يوم 11 أو يوم 10، بعضهم يقول وكلت على الجمار، هذا تلاعب واستهتار بشعائر الدين. أما قرأت قوله تعالى فمن تعجل في يومين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني من تعجل من الحجاج بيومين يعني الحادي عشر والثاني عشر فلا حرج، ومن تأخر يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، مع أن التأخر أفضل، لأن الله قال لمن اتقى، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وفيه مزيد من الذكر والخير والعمل الصالح. لكن من تعجل فقد رخص الله له، يعني مشى باليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمار ويوادع، لكن من تأخر الثالث عشر فهو أكمل وأتم والكل جائز والحمد لله. أما لو أخر الحاج طواف الإفاضة ليكون مع الوداع فلا حرج، لا سيما وقت هذا الزحام لا حرج. إن أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع شرطا ينوي أنه الإفاضة وطواف الوداع له تبع، لكن لو غفل عن الإفاضة وبدأ بالطواف على أنه وداع ناسا أن عليه طواف الإفاضة ما أجزأه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا لم ينوي طواف الإفاضة. لكن إذا نوى بقلبه، نية محلها القلب ما يحتاج تلفظ، أنه طواف الإفاضة طواف الإفاضة والوداع لو تبع أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى عندنا يا إخوان طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ومن يرون أنه واجب يرون أن من تركه عليه دم، لكن ما أعلم أن أحدا قال بركنيته، لكن الوجوب نعم، ومن العلماء من يقول انه سنة اللي طواف الوداع، استدلون على ذلك بأنه سقط عن الحائط إلى غير بدل، فلو أنه واجب لم يسقط أو سقط إلى بدل. بالنسبة للحائط هذا يقول أنه سنة، لكن الأقرب أنه واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني طواف الوداع. هذا يا إخوان مجمل أعمال الحج. حياك الله، الله يسلمك. هل هو صحيح أن بعض الصحابة شرب من دم الرسول صلى الله عليه وسلم أو بوله، حيث ذكر لي ذلك بعض الإخوان؟ يا أخي، أما الدم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بجرح، وبعض الصحابة أراد أن يمتص بعض المتواجد من الأذى، ومن شدة محبته ابتلعه. هذا الدم اللي تسمع عنه من شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم كراهيته، فلا يوجد لديهم كراهية، حتى النخامة إذا وقعت منه أو كذا أو تناثر الوضوء كانوا يتسابقون إليه ويستفيدون منه. وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البول الذي حصل فإنه مرة بعد أن تعثر وتعب صلى الله عليه وسلم، وكان يبول في قدح أو في إناء لأنه كان متعب، فجاءت جارية لم تعلم أنه بول فشربته، هذا الذي ورد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تمسها النار أو كذا، جاء بهذا المعنى، هذا الوارد. أرجو من الله لي ولكم جميع المسلمين التوفيق، وإن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر الدرس سنقيمه هنا إن شاء الله، بداية من آداب الزيارة للمسجد النبوي وبعض مسائل يحتاج إليها الحجاج والعمار. نعم. يذكر عن بعض التابعين أنه في يوم النفر الثاني، يعني اليوم الثاني عشر إذا أراد أن ينفر، نعم يقال ذلك، ولكن الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا المنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وانتظر حتى زالت الشمس، انتظر حتى زالت الشمس ثم رمى، فانتظاره صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا وقت الرمي. من العلماء من يترخص كما قلنا في يوم النفر إذا أراد أن ينفر في الثاني عشر أو الثالث عشر. أيه. صبر. سول من أتى من اليمن في طريق الجو وبدأ بزيارة المدينة، فهل يحرم من ميقات المدينة أم يعود؟ نعم يحرم ميقات المدينة، جزاك الله خير. نعم كيف كيف ما طفت أبدا، ما طفت للفرض أبدا أو نويته مع الوداع يمكن؟ لكن أظن يغلب على ظني أن قيل لك أخر الإفاضة مع الوداع وطفت الوداع كذا ولا لا؟ مي علم ما طفته، لكن قد يكون أنك في ذاك الوقت، هذا قديم عندك، قد يكون أنك نويت أنه مع الوداع وقيل لك هذا، ولا الإفاضة كل الحجاج يعرفونه ولا لا ما عاد فيه ده الآن؟ لا الآن سلام الله على حياك الله. ها لا لأني إن شاء الله تعالى أنك نويت الوداع والإفاضة جميع إن شاء الله. ثاني يوم كنت لك يوم بجوز. نعم ما دام ما غربت الشمس من اليوم الثالث عشر فالذبح جائز. نعم كيف؟ لا لا لا لا الوداع ما في ما في سعي. فيش سعي؟ لا الوداع ما في سعي. لا لا احرام. نعم نعم. ما في مانع. ما في مانع تأخذ الحبوب لأجل منع الدورة حتى تتم حجها. إن جئت بها فلا مانع، وإن تركتها ودعوت لهم دعاء فهو أكمل. كل مرة لابد أن أذهب إلى التنعيم و... أي نعم من العمرة تجيبها من التنعيم لو كنت في مكة. أنا لابد كل مرة. نعم نعم. أنا قد قصدت أننا أتمتع بالعمرة إلى الحج ودي من الحج، فعندما تحرم يوم التروية، هل قدم السعي مع الطواف أو أخره إلى يوم طواف الإفاضة؟ المتمتع هدك الله عليه طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة للعمرة، ثم يستقل وينتهي ويحل ويوم ثمان يحرم من جديد بالحج، وعليه أن يطوف للإفاضة ويسعى مرة ثانية بين الصفا والمروة. المتمتع عليه سعيين، المفرد والقارن عليه سعي واحد. عرفت؟ إن شاء الله. نعم. أحسن وأكمل، لو جبت عمرة ثانية أحسن. نعم. يعني نوى الإفراد بيجعله تمتع. ها أحسن وأكمل.